بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المغازي قال باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبق الحديث في المرة السابقة عن بعض الأحاديث التي أوردها المصنف تحت هذه الترجمة، وكما سبق فهذه الأحاديث هي بعض الأحاديث التي وردت في البخاري في أبواب متفرقة، بوب لها البخاري رحمه الله بتبويبات مختلفة، لكن المختصر هنا أتى بكل ما يتعلق بغزوة الحديبية تحت هذه الترجمة وجمعهم في باب واحد. وكنا ذكرنا أو تحدثنا حول بعض هذه الأحاديث، ووقفنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أليس كذلك؟ قال البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سأله فلم يجبه، قال ثم سأله فلم يجبه، قال وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري. قال ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن. قال: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. قال: فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ضمن الأحاديث التي تتحدث عن غزوة الحديبية أو حادثة الحديبية عموما. فيقول عمر رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، قال: فسأله عمر بن الخطاب عن شيء. سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ولم يذكر عمر هذا الشيء. قال: فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر رواية الحديث الإرسال، ظاهر رواية الحديث الإرسال، يعني انتقل الكلام عن عمر بن الخطاب، قال: فسأله عمر، فهنا من يرسل الكلام عن عمر. قال: فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله أي عمر مرة ثانية، قال: فلم يجبه، قال: ثم سأله فلم يجبه المرة الثالثة، وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر. ثكلتك أمك كلمة تقولها العرب معاتبة، إما للمتكلم أو المخاطب يعني، أو للنفس كما هنا في قول عمر لنفسه: ثقلتك أمك. ولا تعني العرب بها حقيقة الكلمة، وإلا فحقيقة الكلمة يعني ليت أمك لم تلدك، أو مت عند ولادة أمك لك، وهذا لا تريد العرب حقيقته، إنما هي كلمة تعاتب بها في كلامها ولا تقصد حقيقتها. قال: ثقلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ يعني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك؟ نذرته أي أنك سألته وعلم سؤالك وتنبه لهذا السؤال ومع ذلك لم يجبك. وعبر عمر بنذرت يريد بها توبيخ نفسه أكثر، لأجل أنه تحقق من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سؤاله ومع ذلك لم يجبه، فكأنه يوبخ نفسه رضي الله عنه. يقول: نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر رضي الله عنه: قال: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن. قال: ثم حركت بعيري، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما سأله 3 مرات ولم يجبه، فعند ذلك رأى عمر أنه ربما قد شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرك بعيره وتقدم. قال: ولقد خشيت أن يكون وخشيت أن ينزل في قرآن. يعني هذا موقف ربما يكون فيه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه سكت ولم يجبني 3 مرات أنا أسأله ولم يجبني، فلعل الجواب من الذي سيجيب؟ الله سبحانه وتعالى، فسينزل في قرآن. قال: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. يعني فما لبثت أن سمعت صارخا يصرخ بي، يعني منادي ينادي بصوت جهوري: يا عمر بن الخطاب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. أيضا كذا استدعاني، إذا نزل في قرآن. تقول أنت: طيب نزل في قرآن للجواب، ما قد يكون الجواب شيئا يحزن عمر، قد ينزل القرآن بشيء يحزن عمر من جهة أنه شق على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا لما نزل القرآن لما سأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم ينزل الله فيها حكما، فأنزل الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلعل عمر خشي على نفس المعنى أن ينزل فيه قرآن يعاتبه أو يعاتب المؤمنين على مثل ذلك. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قرأ السورة، أي استفتحها وقرأها. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت ترجمة أبواب تتعلق بغزوة الحديبية، والمصنف المختصر هنا أيضا أورده تحت ترجمة باب غزوة الحديبية، وذلك لأن هذه الأحداث كانت في أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وكما سبق فإن قريشا منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة معتمرا، وكان ما كان من اتفاق بينه وبينهم على وقف الحرب 10 سنوات، وعلى بعض الشروط التي أشرنا إليها في المرة السابقة. وكان بسبب ذلك أن بعض الصحابة، بل ربما كل الصحابة، وجدوا من ذلك أي حزنوا لذلك، كيف يرجعون وكيف يعني لا يدخلون مكة وهم الذين يقدرون على دخول مكة لو شاءوا، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده ما يظهر منه ذلك، أنه لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة لدخلها لضعف أهل مكة، لكن مع ذلك رضي بالرجوع ورضي بالشروط الظالمة التي اشترطها أهل مكة، مما جعل الصحابة يجدون على النبي صلى الله عليه وسلم ربما، حتى قال عمر رضي الله عنه: كدنا نهلك يوم الحديبية، أو كلمة نحوه. وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ألسنا كذا وألسنا كذا وكذا؟ أخذ عمر يطرح أسئلة هي من باب أنه كالمتشكك، يقول: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلى. ألسنا كذا؟ ألسنا كذا؟ ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ طب لماذا نرضى بالدنية؟ نرضى بالأدنى، نرضى أن يكون هم لهم العلو في الكلام وفي الحال، يردون عن البيت، يشترطون علينا شروط شديدة جدا علينا، نرد إليهم بعض المسلمين بعدما أسلموا، لما نرضى بهذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو متشكك يا ابن الخطاب؟ فإن الله قد يعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله ناصري ولن يضيعني، فإن الله ناصري وإنه لن يضيعني. وكان عمر رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم تخبرنا بأننا سندخل مكة فاتحين؟ مش انت قلت لنا ان احنا هندخل مكة فاتحين محلقين رؤوسنا، وان انت شفت في المنام اننا سنفعل ذلك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى مكة في العام 6 هذا كان قد رأى رؤيا، وده سبب الخروج، كان قد رأى رؤيا، رأى فيها أنه يدخل البيت معتمرا أو حاجا، ورأى أصحابه يدخلون البيت محلقين رؤوسهم ومقصرين، فحكاها لأصحابه وعزم على الخروج معتمرا. فلما حبسته قريش ومنعته جاء عمر يقول: ألم تخبرنا بأننا سندخل البيت حاجين أو معتمرين محلقين رؤوسنا أو مقصرين وكذا؟ فلعل هذه من الأسئلة التي كان عمر يكثر السؤال فيه، حتى أنه جاء إلى أبي بكر وقال: أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ قال أبو بكر: بلى. أليس هو كذا؟ ألسنا ألسنا ألسنا؟ فكان عمر رضي الله عنه ثائرا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم بما اشترطته قريش. فلما نزلت سورة الفتح كان أول من أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم السورة هو عمر، أي نعم، فأرسل إليه وقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله، تقول أنت ده في سور أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها مثل ذلك زي الفاتحة وغيرها، لكن هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس باعتبار الوقت والحال، وإلا أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، فباعتبار الوقت أي هذا الوقت الذي نحن فيه أنا، هذه أفرح عندي مما طلعت عليه الشمس، وهو أن الله يخبر أنه سيجعل للمسلمين فتحا، سيجعل للمسلمين فتحا. اللهم افتح لدينك قلوب الناس، وافتح لنا البلاد والعباد بدين الإسلام وشريعة الإسلام، ورد عنا كيد الظالمين والكائدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر ما نزل من هذه الآيات. فكانت سورة الفتح فيها الإخبار بأن الله فتح، وليس سيفتح. إنا فتحنا، فتحنا بالإخبار بالماضي أنه حصل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه، البراء رضي الله عنه، كان يقول للناس: تعدون أنتم فتح مكة، تعدون أنتم الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. كثير من الناس بيعد يعني الفتح وفتح مكة في الآية في السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا لا، ده الفتح ده المقصود به بيعة الرضوان. البيعة دي اللي هي يقصد بها الحديبية بملحقتها كانت فتح، نعم كانت فتحا، سبحان الله العظيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، سبحان الله العظيم. لقد كانت أحداث الحديبية المؤلمة على نفوس الصحابة، حتى أنهم لما قيل لهم احلقوا رؤوسكم امتنعوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يقول: هلك الناس، الناس كده هلكوا، ده يعني ده مش عايزين يطيعوني. فانظر: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكان هذا الذي كرهه هؤلاء فتحا مبين، سبحان الله العظيم، فتحا مبينا، سبحان الله العظيم. وذلك أن هذا الصلح الذي تم في الحديبية كان سببا لأن ينتشر الإسلام، وأن يتفرغ المسلمون للأعداء الآخرين، ويكفيهم الله عز وجل العدو الذي كان يشاكس على الدوام وهو قريش، ويقلب عليهم الأعداء. ما قريش كانت قاعدة مش فاضية، قريش عمالة تقلب غطفان وتقلب كذا وتقلب كذا. فلما أبرم معهم المعاهدة كفاه الله أمر قريش وما كانت تفعل، وتفرغ لبقية اليهود، وتفرغ لاستقبال الوفود، لأنه في العام الثامن أو السابع بدأت مظاهر الوفود تظهر وبدأت تزيد، حتى كان العام التاسع هو عام الوفود. ودخل الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية تقريبا، ولم يبق إلا قريش أو مكة وبعض القبائل العرب، بعض قبائل العرب هي اللي كانت لازالت ولم تكن تظهر العداوة، وإنما كانت تنتظر أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أيظهر على قريش أم تظهر عليه قريش. فإذا ظهر على قريش دخلوا في دينه، ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. فكان سبحان الله، كان صلح الحديبية الذي هو من أشد ما كان يكره الصحابة في هذا الوقت كان فتحا، وبه فتح الله عز وجل للإسلام وللمسلمين. وسبحان الله، لا تدري، لا إله إلا الله الذي بيده مقاليد كل شيء، لا تدري هل هذا الكيد الذي نحن نعيشه في هذه الأيام هو من نفس النوع. نسأل الله تعالى ذلك، أن يكون ذلك مما نكره، ويكون من بعده الفتح لبلاد الإسلام ولبلاد المسلمين، سبحان الله العظيم. لا تدري، ولكن علينا أن نعمل. نعم، إنما اعتبرها المؤلف غزو، احنا كنا دائما نعرف صلح الحديبية كنا نرى كتب زمان. أي نعم، صلح إنما اعتبرها غزو، باب غزوة الحديبية. وهو لعل ربما حضرتك لم تحضر في أول باب الغزوات، لو تذكرون في أول باب الغزوات أو باب المغازي، يعني كتاب المغازي، التعريف الذي ذكرناه للعلماء للمغازي، فمشهور عند الناس وهو قول موجود عند العلماء أن المغازي هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، تسمى غزي. ومشهور عند الناس كمعنى عام إنه الغزوة لابد يكون فيها قتال. لا يشترط، لا يشترط أن يكون فيها قتال، كل ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وواجه فيه الأعداء يسمى غزوة، ولا سيما إذا كان ربما يحتمل القتال، إذا كان يحتمل القتال. وإذا كان يحتمل القتال يوم الحديبية كان الأمر يحتمل القتال، بدليل ماذا؟ بدليل البيعة، بدليل البيعة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وكنت في المرة السابقة أنا يعني لا أذكر المعنى الآخر الذي اختلف فيه العلماء في مسألة البيعة، فالمعنى الآخر هو الفرار، الفرار. فمن الصحابة من قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، ومنهم من قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فهنا أوجد بعض العلماء أو يوجد بين بعض العلماء خلاف في المسألة، لكن هذا الخلاف خلاف يسير ويجمع به، يجمع فيه بين القولين للصحابة بأنه هل بايعهم على الموت أو بايعهم على عدم الفرار. الجمع بينهما أن الأمر يعني يسير في هذه المسألة، وهو الذين قالوا بايعنا ألا نفر يقصدون ماذا؟ أن يقاتلوا ولو كان إلى الموت ولا يفر. فاجتمع الإيش المعنيان. فكنا في بداية كتاب المغازي قلنا أن الغزو هي أو المغازي عموما هي كل ما خرج فيه المسلمون لمواجهة الكفار، سواء كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن فيه، ده على يعني الأظهر، تسمى غزوة. حتى التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها مواجهة للكفار بقتال فكان غزوة. أنا إن شئتم أقرأ عليكم التعريف مرة أخرى، وهو ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله. هو ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله. فهذا الحديث فيه ذكر غزوة الحديبية وما تعلق بنزول سورة الفتح. ثم قال عن المسور ابن مخرمة، أي كما ذكر البخاري بسنده، عن المسور ابن مخرمة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 كانوا كم؟ كانوا يعني 10 كان يعني كانوا كم؟ بالعشرة بقى بالمئة يعني كانوا كم؟ 14 قال في 14 يعني 14 يعني. نعم. قال من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قل ذا الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة. لما أتى ذا الحليفة رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة، أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وهي قريبة من المدينة، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وقلد الهدي وأشعره، يعني علق في الهدي علامة تدل على أن هذا للبيت، هذا هدي لبيت الله سبحانه وتعالى. قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم ملابس الإحرام ونوى الإحرام، يعني أحرم صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم الإحرام هي مجموعة الأحكام المتعلقة بالمحرم. وأنا أذكر لبس في مقدمة الكلام، لماذا؟ لأن هذا مما كان ينبغي على قريش أن يعوه لو كانوا يعقلون. هؤلاء أناس جاءوا يلبسون ملابس الإحرام وليس معهم سلاح ولا شيء، وإنما جاءوا معظمين للبيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف الطريفة أثناء المفاوضات بينه وبين قريش، فكانوا يرسلون إليه يعني والواحد تلو الواحد من المفاوضين، فكان من بين المفاوضين رجل يسمى الحليس بن قيس. هذا الرجل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم من بعيد فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الرجل من قوم يعظمون الشعائر أو يعظمون البيت أو كلمة نحوه، فاخرجوا إليه ولبوا. أما شافوا جاي من بعيد قال لهم ده من الناس بيعظموا جدا مسألة إن حد يجي محرم للبيت أو يعني حد يجي قاصد البيت. فلما قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة واستقبلوا الرجل قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملبين لبيك اللهم لبيك وعليهم ملابس الإحرام. فلما رأى الرجل ذلك قال والله ما جاء هؤلاء إلا تعظيما للبيت، ورجع من قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قريش وقال والله ما رأيت إلا قوما جاءوا يعظمون البيت. ففي هذا أيضا في الحقيقة حنكة وسياسة عشان الجماعة إياهم اللي عمالين حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي عمالين ليل نهار ما لهمش شغلة دلوقتي، الوسائل الإعلام الإجرامية مسقع عقول الناس 24 ساعة دلوقتي لأن الوقت بيجري بالنسبة لهم، نوع من التنفير من عموم التيار الإسلامي وخصوصا إيه؟ خصوصا السلفيين. ومن ضمن المسائل ايه دول يعرفوا ايه في السياسة دول، ما لهم مال السياسة دول، حتى لدرجة انه وسيلة من وسائل الكيد الخبيثة ان يقول لك اي الناس دي ناس طيبة وناس طهرة، زي عمرو اديب كده يقول لك الناس دي ناس طيبة وناس طهرة وناس حاجة، بس الناس دي ملهاش في الايه، بس ملهاش في السياسة. طب ما هو الموضوع كله هو ايه، هو السياسة. يعني انت كأنك بتقول للجماهير ايه، اوعوا تثقوا في دول فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك في الحقيقة ذكرتني هذه المسألة بمسألة السياسة، وإلا فهؤلاء وبعض الناس بل بعض للأسف الجهات الإسلامية للأسف أيضا هي تشارك في ذلك. البعض يخرج في وسائل الإعلام وفي الدعاية الانتخابية بتاعته يصور للناس انه هو خبير سياسة وانا الخبير في السياسة، وخلي بالكم انا خبير قوي وممكن غيري يكون على قده، فيعني خلي بالكم المسألة دي. السياسة ليست يعني مسألة معضلة، لماذا؟ لأن سياستهم هم هي المسألة المعضلة، اللي هي السياسة ليش؟ اللي تعتمد على الكذب وتعتمد على نزع الدين من التعاملات. أما الإسلام فليس عنده هذه السياسة، الإسلام عنده ما يسمى بالسياسة الشرعية. يقول لك طمع الأعداء عنده سياسة شرعية برضو يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، وضبط آخر حرب خدعة. يعني السياسة ليست مسألة معضلة كما هم يصورون للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعمل كده مع الراجل بتاع الحليس بن قيس ده نوع من السياسة، انه يقول لهم الراجل اللي جاي ده طب عظمه بقى الايه، وروا ان انتم بتعظموا البيت، يقوم الراجل ياخد موقف سياسي على طول يرجع بيه القوم. فالدنيا مش مسألة، انما هم يصورون الناس طبعا على طريقة الكذب والافتراءات المعروفة في عالم السياسة بتاعتهم ان دول ما لهمش في الموضوع. فعلا ما لناش في الكذب، ما لناش في الكلام الفارغ دوت، لكن هناك سياسة شرعية احنا مش هنألفها. السياسة الشرعية مش هيألفوها السلفيين، لا السياسة الشرعية موجودة في كتب اهل العلم. يقول لك يعني انتوا لما تيجي تقابلوا مثلا الرئيس الامريكي هتطلعوا من كلام ابن تيمية؟ نقول لك هنطلع من كلام العلماء، وهو ده هنطلع، يعني هنقعد نجيب الكتاب وهو قاعد معانا؟ يا راجل اتق الله. انما في حدود للسياسة الشرعية معروفة ومعلومة. والا مثلا على سبيل المثال موقف عموم الدعوة من المواقف الحالية، والله حفظهم الله تعالى، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله احد، مشايخ وعلماء الدعوة السلفية موقفهم ومواقفهم طوال كل الأحداث اللي فاتت من أحسن المواقف سياسيا، من أحسن المواقف سياسيا، لا رعونة ولا تسرع ولا تعجل ولا كذا ولا على سبيل المثال، على سبيل المثال أحداث الثورة لما قامت، لو لم يكن هؤلاء علماء بالسياسة الشرعية ويفهمون فيها جيدا لكان من الممكن مثلا النصارى اللي كانوا أرفن أيام مبارك كان ممكن دخل عليهم التيار السلفي ده ولع فيهم كلهم، مش كده؟ مثلا كان دخل عليهم في أيام الثورة ولا لسه أمريكا هتلحق ولا حد هيلحق، خش خلص عن النصارى اللي في البلد وموتهم كلهم مثلا. هل هذا حدث؟ لا، بل لم يحدث ما هو أدنى أدنى أدنى من ذلك، إنه لم يحدث اعتداء على لا كنيسة ولا على نصراني ولا على غيره مثلا. أليست هذه سياسة شرعية؟ أليست هذه سياسة لإدارة، بل قاموا بالفعل على حراسة أموال النصارى وكذا وماذا ونحو ذلك. وجوه كثيرة جدا، التعامل مثلا مع الجهات الأمنية مثلا، جهات كثيرة جدا من ضمنها جهاتهم هم الفلول اللي هم بيقولوا عليهم. لما قامت الأحداث الفلول عملوا إيه في السياسة بتاعتهم؟ اللي عمل موقعة الجمل اللي سموها الجمل، واللي عمل مش عارف إيه، ولا يزالون إلى يومنا هذا البلطجية والكذا والمذا. علماء السلفيين ماذا يفعلون مع النظام اللي قهرهم قهر؟ هل بحثوا عن ضابط أمن دولة ولا واحد من الناس بتوع أمن الدولة دبحوه ولا قتلوه إلى يومنا هذا؟ مع أنه من الذي عذب في السجون وانتهكت حرماته غير دول؟ ومع ذلك هل عرف أن خذوا أي مواقف فيها نوع من التهور ضد مثلا هؤلاء؟ أبدا، موقف سياسي، هو سياسي شرعي، مع أنه كان في إيدنا ومقدرتنا أن إحنا ممكن نجري نجيب الناس اللي كانت بتضربنا في الأقسام وبتضربنا في أجهزة أمن الدولة وتسجننا وتعذبنا وتعمل فينا كل ده، كنا ممكن نجيبهم ونقتلهم ونعمل فيهم اللي إحنا عايزين. أبدا، ما حصل شيء من ذلك، بل ندعو الناس إلى يومنا هذا بالعفو، ندعوهم إلى العفو وندعوهم إلى المصالحة وندعوهم إلى إعانة هؤلاء على إعادة الأمن للبلاد وكذا. السياسة دي بقى بتاعت مين بقى؟ بتاعت الفلول الحزب الوطني؟ لا، دي سياسة شرعية، سياسة حكم الله بها. وفي غير ذلك من القضايا التي لو إحنا عدنا نمسك ال 11 شهر دول هنجد فيهم سياسة شرعية عظيمة جدا ظهر بها هؤلاء الذين يتهمون في وسائل إعلام الليبراليين والعلمانيين الآن إن دول ما لهمش في أي حاجة وما لهمش في السياسة، وأوعوا تدوهم وأوعوا مش عارف إيه والكلام الفارغ هذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وعن المسور ابن مخرمة قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وبعث عينا له من خزاعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين خزاعة ما يشبه الحلف، كان ما يشبه الحلف، وإلا خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية. لكن خزاعة مع أنها كانت على الشرك لكنها لم تكن تظهر عداوة ولا تعادي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعين على عداوته. لماذا؟ لأن خزاعة كان بينها وبين بني هاشم صلات، وبينهم يعني أمور جعلت بينهم صلات ولا عداوة بينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديبية أرسل عينا من خزاعة، عينا يعني إنسانا يستطلع له الأمر والخبر. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه حتى كان بغدير الأشطاط، مكان يسمى غدير الأشطاط، ذلك لما فيه من غدير ماء والمنطقة تسمى الأشطاط. قال: أتاه عينه، أي هذا الذي أرسله من خزاعة، قال أي هذا العين: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. الأخبار التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا يجمعون لك، يجمعون لك لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم بالمسلمين، فأخذوا يجمعون ويعبئون يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجمعوا لك جموعا، يعني ليست قريش وحدها، إنما قريش بدأت تستعين ببعض القبائل الأخرى. قال وقد جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش قبائل هي قريبة من مكة، قريبة من مكة، قبائل الأحابيش قريبة من مكة، تسكن يعني أو تقطن بمناطق جبال من حول مكة. قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني أخذوا قرار على منعك مهما حاولت ومهما قلت لهم أنك تريد العمرة فإنهم صادوك ومنعوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا أيها الناس علي. انظر، هذا أيضا من الشورى، ورغم أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. الإسلام يعرف الشورى، الإسلام يقيم الشورى، ولو كان حاكم المسلمين من أعلم الناس لا مانع أن يكون له شورى، بل ينبغي عليه أن يكون له شورى. ولذلك الذين أيضا ينفرون الناس من الإسلام يقولون الدولة الدينية، احنا مش عايزين الدولة الدينية، وهم ينفرون الناس لماذا؟ لأنهم يصورون للناس أن الدولة الدينية هي عبارة عن حاكم يحكم بما يراه هو ويقول هذا هو قول الله، هذا هو كلام الله، كما كان في العهود القديمة للكنيسة في أوروبا، فكانت الكنيسة تحكم كذبا وزورا، ويكون الكلمة للكنيسة وتقول هو كلام الله كذبا وزورا. ولذلك هي اللي بيسموها بالتعريف العصري الدولة الثيقلطية. فهذه الدولة التي يخوفون الناس منها ليست موجودة عندنا في الإسلام. الإسلام عندنا حاكم يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شورى يرجع إليهم ويراجعونه وينصحونه، وهناك مجلس للحل والعقد للأمور، وليس مجرد شخص بيحكم من هواه، لا، إنما يحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ترون أن نقاتلهم وأن نسبي ضرارهم، أميل إلى عيالهم وضرار هؤلاء؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم واثق بفضل الله سبحانه وتعالى في نصر الله له، فإنه قد أخذ بالأسباب المادية والشرعية، عنده من القوة صلى الله عليه وسلم ما يضمن به أن يهزم قريش وأن ينتصر عليها. ولذلك عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن قريشا قد أنهكتها الحرب. قريش ما فيهاش خلاص، ما عندهاش قوة، بدر وأحد خلاص خلصوا على قريش، وقريش ما عندهاش قوة، والأحزاب كمان بعدها قريش ليس عندها قدرة على المواجهة الآن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك من باب العرض، وكان يميل صلى الله عليه وسلم إلى خلاف ذلك اللي هو إيش؟ القتال يعني. قال أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. يعني لو أنهم نزلوا على حكم الله ووافقونا في أننا جئنا لتعظيم حرمات الله وما جئنا لقتال، فإننا عند ذلك لن نحاربهم، وإلا لربما لو أصروا لتركناهم محروبين. فلو أصروا على ذلك ربما نتركهم وآثار القتل فيهم وآثار الهزيمة الظاهرة عليهم ونحو ذلك. قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، يعني الأصل فيك أنك خرجت لأجل تعظيم البيت، ابق على هذا. انظروا، هذه سياسة شرعية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهل هناك أفضل من هؤلاء قادة يقودون الدنيا والأمة؟ قال: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد. ما قالوش انت شايف يا ريس، أحلامك اللي انت بتقولها أوامر، احنا وراك يا ريس، واللي انت تقوله احنا وراك، على النظرية القديمة بتاعتهم، الرئيس والبلاليص. هذه نسأل الله العفو والعافية، هذه المسألة اللي كانت تدور، الرئيس والبلاليص. الرئيس يقول والكل يعمل ايه؟ يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ انت جبت منين ده يا ريس؟ انت طلعت منين المواهب دي؟ جايبها منين؟ هل ترى في هؤلاء من يعارضه وينصحه وكذا وكذا؟ لا، انسى الكلام ده. هؤلاء رضي الله عنهم، يقول واحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد. لا لا لا، بلاش مسألة الحرب. انظر، إنما يجرؤ واحد من هؤلاء يقول له على قرار هو خلاص ناوي ياخده، ولا مراته أصلا، مرات الرئيس نفسه واخداه أصلا من ذي قبل، يجرؤ إنسان أن يعترض على ذلك أو يقول أي تعديل على ذلك؟ لا، خلاص، ده كله إلهامات ووحي بينزل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، إلا إنه يعترضون خلاص نقاتلهم. قال: امضوا على اسم الله، امضوا على اسم الله. وطبعا الأحداث، مضى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما يعني قرر أن يدخل مكة جاءته الوفود أيضا القرشية، أو جاءه من يفاوض من قريش، حتى كان آخر المفاوضين وهو سهيل ابن عمرو الذي تم معه هذا الاتفاق المعروف باتفاق الحديبية. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل مكة ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم، وتحلل صلى الله عليه وسلم من إحرامه في الحديبية، وكان ما كان من الحدث المشهور مع الصحابة رضي الله عنه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، يبايع عند الشجرة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك. يقول ابن عمر أن أباه، أي عمر، أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك. يبايع عند الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم، البيعة المشهورة ببيعة الرضوان وبيعة الشجرة، نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يومها على عدم الفرار أو على الموت كما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. قال: لا يدري، أي عمر لا يدري بالبيعة بذلك. وكان سبب البيعة كما ذكرنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان، فغاب عثمان وأبطأ، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، قتلته قريش، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا وبايعوه على القتال أو على ألا يفروا أو على الموت لأجل ذلك. قال: وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس. عبد الله بن عمر شاب، عمر رضي الله عنه في الحديبية، طبعا الحديبية مكان متسع، عمر رضي الله عنه أرسله إلى رجل آخر من المسلمين عنده فرس لعمر يأتي به، وهم في الحديبية نفسها. فمر وهو يذهب إلى هذا الرجل الأنصاري بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجلس تحت الشجرة والصحابة ببيعه، فبايع عبد الله بن عمر، هل ألحق أنا كمان أعمل إيش؟ وبايع، فبايع، ثم أتى بالفرس، ثم رجع إلى عمر، ثم جاء بعد ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال. يستلئم للقتال يعني عمر بيتجهز للقتال رضي الله عنه. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. فهي التي يتحدث الناس خطأ يعني أن ابن عمر أسلم قبل عمر. لا، عمر أسلم قبل ابن عمر، لكن توهم بعض الناس خطأ، توهم بعض الناس خطأ أن هذه الحادثة نقلت إليهم بالخطأ أنها في الإسلام وليست في بيعة العقبة، إن ابن عمر هو اللي بيع الأول، فبعضهم الخبر وصله أو بلغه الأمر خطأ فجعل يحكي ويقول أن ابن عمر أسلم قبل عمر. أي نعم، يعني حط لأمة الحرب يتجهز يعني الحرب. أي نعم، أي نعم، ماشي. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر، قال فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة. قال فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وعبد الله بن أبي أوفى ممن شهد بيعة العقب، بيعة الرضوان. عبد الله بن أبي أوفى ممن شهد بيعة الرضوان. فيحكي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر. حين اعتمر معلوم أنه لم يعتمر في الحديبية، ولكن هنا يعني بها عمرة القضاء، يعني بها عمرة القضاء. قال حين اعتمر، عمرة القضاء هذه كانت في العام الذي بعده، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده بناء على الاتفاق الذي كان بينه وبين قريش. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه، فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، أي كانوا يتبعونه في مناسك العمرة. قال فكنا نستره، وهو يقصد معنى زائد على مجرد الاتباع، إنما يقصد كذلك فكنا معه يعني حوله. قال نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء، يعني كانوا ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المناسك، فلعل أحدا من أهل مكة يتهور وربما يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يكرهون. قال فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. فيعني هذا يعني مجمل الكلام عن غزوة الحديبية وما تعلق بها. نقف على باب غزوة ذي قرد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.